فمتى يكون التراب؟ في الأولى أو في الأخيرة؟ في الأولى. نعم، حديث أبي هريرة فيه أولهن بالتراب، فكيف بحديث عبد الله بن مغفل في مسلم قال وعثروه الثامنة بالتراب، فاغسلوه سبعة وعثروه الثامنة بالتراب، مخالف له؟ هذا صريح أيضا، يزيد تاسعة إذا غسل ثامنة، نزيد تاسعة على غسل التراب، ما في غسل. لو زدنا تاسعة نيتنا إزالة الغبار والتراب، وعثروه الثامنة بالتراب تبينها الرواية الأولى هنا بالتراب، كيف تبينها؟ كلها مبينة، تلك مبينة أن أولى هنا بالتراب، وهذه مبينة أن الثامنة بالتراب، وعثروه الثامنة لا يلزم أن تكون الأخيرة، يعني من حيث العدد، قال هذا الجمهور، قالوا ما يلزم أن تكون هي الأخيرة، بل المقصود أن إحداهن أن التراب يكون ضمن واحدة من الغسلات فيصير ثامنة باجتماعه مع إحدى الغسلات، لكن يظهر أنه في شيء من التأويل، فظاهر يبقى على ظاهر، يجوز أن تكون إحدى أولاهن بالتراب ويجوز أن تكون الثامنة بالتراب، سبع بالماء وثامنة مع التراب. نعم، لا يظهر لا ترى، يعني تاتع إزالة الغبار والتراب، علق شيء فأزال التراب، مثل لو عطل له غبار فتحتاج تاسعة، يعني حمله على حديث أبي هريرة في شيء من التأويل على خلاف الظاهر، وقال فاغسلوه سبعا وعثروه الثامنة للتراب، فالأخذ بظاهره هو الأسلم، يجوز هذا وهذا، يجوز أن تكون أن يكون في التراب في أوله لحديث أبي هريرة أولاهن بالتراب، ويجوز في آخر غسلة حديث عبد الله مغفل، وهذا يجوز في الثالثة والرابعة والخامسة، تخلل ماذا؟ ما تخلل بين الأولى والثامنة، نعم جائز، لأنه عقل المعنى أن المقصود أن يصيبه التراب، ولما جاءت الرواية بالأولى والرواية بالثامنة دل على عدم تعين غسلة بذلك. وممن نص على الثامنة على جوازها الحسن البصري، حتى قالوا أنه لم يقل به غيره من المتقدمين. أما النووي يقول مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد يغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب، يعني حمل ثامنها عثروا الثامن التراب، أي واحدة منهن بالتراب. قال فكان التراب قائما مقام غسلة فسميت غسلة لهذا، وهذا فيه نوع من التأويل والتكلم. قال ابن دقيق العيد لم يقل بها، نعم قال بها الحسن البصري أي الثامنة، ولم يقل بها غيره، وقيل لم يقل بها غيره، قيل يعني ليس القول هذا من قول ابن دقيق العيد، أشار إلى ابن عبد البر هو الذي قال كما في التمهيد لم يقل بها غير الحسن. قال ولعله يراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيها، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه في استكراه، يعني الدقيق ابن دقيق العيد يرى أنه يصلح أن يغسل سبعا ويعثر الثامن التراب. ما معنى عثر؟ تعثير عثره الثامن التراب، ما معنى عثر؟ يعني يمرغه مع الماء بالتراب، فيخلط الماء بالتراب. وقال بها أيضا الصنعان جواز أن تكون الثامنة بالتراب. قال الصنعان في السبل لا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها وتأويل من قال بإخراجها من الحقيقة إلى المجاز كل ذلك محاماة على المذهب والحق مع الحسن البصري. إذا قال أبو الحسن بن دقيق العيد ومن الملقن نقل ذلك رواية عن مالك وأحمد، نقله رواية عن مالك وأحمد. إهمال المصنف بذكرها، صنعان يعني الحافظ بن حجر ما ذكرها في البلوغ، ذكر فقط رواية أولاهن بالتراب، وما ذكر رواية عبد الله بن مغفل عثروا الثامنة بالتراب، قال هذه محاماة على المذهب. لماذا لا يذكرها؟ لا مانع يعني إذا حصل ما يعني إزالة لشيء من بقية التراب وكذا فهو إزالة للتراب، ينوي به إزالة التراب. إذا عرق شيء من التراب أو الطين فإذا غسل ينوي بغسلته إزالة التراب والطين الذي بقي، ما يضر. مثل لو غسل سبعا وجعل السابعة هي التي مع التراب، يعني لو غسل سبعا وجعل السابعة هي التي فيها التراب أحتاج إلى زيادة ثامنة، لكن يقال تلك ينوي بها إزالة التراب ولا ينوي بها تطهير من لعاب الكلب، لأن هذه عبادة فيقتصر بها على السبع. لقد نظفها ما يزيد، يخشى من الدخول في الوسواس أو البدعة.